بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أيها الأحبة، لا ندري يعني ماذا وقفنا عليه بالتحديد. طلبت من الأحبة أن يذلوني فما وجدت أحدا يعطينا الموقف الذي وقفنا عليه 100%. إنما قالوا عند باب الخوف من الشيء، لكني أريد أن أسأل، هل نحن انتهينا من الباب الذي قبله؟ وهو باب دخل الجنة ما تكلمنا على حديث الكاشف؟ ها؟ حديث ابن عباس ما هو؟ صار كل واحد يعطينا موقف مشكلة. أما إني لم أكن يعني لما قال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة مضبوط؟ خذوا دخل على هذه اللحظة. وش اتفقنا عليه؟ ما في شيء نثبت ولا ما سمعت؟ وين العلاج؟ لا رقية إلا من عين أو حمى. العين تكلمنا عليها وعلاجها وأنواع كل ما يتعلق بها والبدع التي تتعلق بمشاهدة العين وعلاج العائل. دخلت بس أخذنا البدع انتهينا منها متعلقة بمشاهدة العين. طيب الحمد لله. قلنا لو وش خذنا من البدع عشان نشوف تعليق التمائم تذر الملح وتعليق التمرد ما شاء الله. اذا وصلنا الجماجم زين ناخذ اللي بعده. اذا كنا قدينا بالحديث عرضت علي الامم اخذنا فيه شيء. طيب اقرا اجل الحديث عرضت علي الامم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهب، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يستوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن رضي الله تعالى عنه فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقت بها عكاشة. فيه مسائل. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. في إكمال هذا الحديث الطويل قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم عرضت علي الأمم. واختلف في أي ليلة عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم الأمم ورآها، والذي يظهر أنها في ليلة الإسراء والمعراج، وقيل إنها مناما. وعلى كل حال وإن كانت مناما فإن رؤيا الأنبياء تعتبر وحي وهي حق وصدق. والنبي صلى الله عليه وسلم بين ما رأى، وهذه الرؤيا رؤيا سواء كانت بصرية في ليلة الإسراء والمعراج أو قلبية وهي منامية فهي حق وصدق. ويدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الأنبياء وعرضوا عليه، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت النبي ومعه الرهب. والرهب هم الجماعة دون العشرة، والنبي ومعه الرجل واحد، والنبي وليس معه أحد. وكأن هذا الحديث فيه تسمية لكل من ينشط في الدعوة إلى الله عز وجل، وليس من باب التخذيل. أيها الأحبة، لو انطلق الواحد منا يدعو إلى الله سيجد الرهب وربما العدد الكبير، لكن الضعف فيما. وأنبياء الله عليهم الصلاة والسلام لم يحدث من أحد منهم تقصير أبدا، ومع ذلك كان حصيلة دعوته رهب أو رجل والنبي وليس معه أحد أبدا. وهذا يدل على أيها الإخوة على أن الحق في الناس قليل. والله يقول لرسوله: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك. وليس أكثر الأنبياء أكثر الناس أتباعا للأنبياء، وإنما أكثر الناس معرضون عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والله يقول لرسوله: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فهؤلاء أنبياء الله ما تبعهم عدد كثير. وهنا نستفيد أن العبرة باتباع الحق والكتاب والسنة مع من كان وأين في أي مكان كان. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم رأى أنبياء من بني إسرائيل ورأى أمته، وحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذ رفع إلي سواد، والسواد ضد البياض، وكأنه كناية عن شيء رآه النبي صلى الله عليه وسلم، مثل لو نأتي مثلا في سفر ثم يطل علينا شيء من السواد بعيد لا ندري ما هو، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى سوادا عظيما، يعني أنه شيء كثير جدا، وكناية عن أنهم أشخاص كثر. قال النبي: فظننت أنهم أمتي. ولم يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لأنهم من بعيد. وظن أنهم أمته نظرا لأن عددهم كثير، رأى النبي معه الرهب والاثنين والواحد وليس معه أحد، ورأى هذا الكثير فهو قد بشر أن أمته كثيرة. فقيل لي: إنها ليست بأمتي، وإنما هم موسى ومن معه، يعني أتباع موسى. والنبي صلى الله عليه وسلم يعرف أمته يوم القيامة بأنهم غرا محجلين من آثار الوضوء. ونستفيد فائدة هنا أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي أكثر الأمم أتباعا للأنبياء، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم من أكثر الأنبياء أتباعا. وهنا من اللطائف أن أمة محمد هم أكثر أهل الجنة داخلا، وسر ربك أن تكون منهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح عند الإمام أحمد وغيره، كان النبي في سفر وإذ نادى بأعلى صوته يقرأ: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهب. ثم أكبر النبي الآيات، فتجمع الصحابة حول النبي وكانوا في سفر متفرقين، فقال رسول الصحابة: أتدرون أي يوم منه؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: ذات يوم يأتي الله بآدم عليه الصلاة والسلام فيقول الله له: أخرج بعث النار من ذريتك. فيقول: يا رب كيف؟ قال: من 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة. فسمع الصحابة وغطوا رؤوسهم ولهم خليل، يعني يبكون: كيف نكون من أهلها؟ وبعد ذلك سراهم النبي، يعني جاء لهم بما يسليهم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. قالوا: فكبر فرح، يعني كبر الصحابة فرحا بأنهم من أهل الجنة سيدخل عدن. ثم ما هي إلا لحظات، ثم قال النبي: والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة. قالوا: فكبر. ثم لحظات ويقول: إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، يعني نصف أهل الجنة أنتم. يقصد بها أمته، ولهذا الثواب العظيم الذي جاء بعد هم أمته صلى الله عليه وسلم. وهذا يعطينا أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي أكثر الأمم دخولا للجنة، والمحروم من حرم جنته عرضها السماوات والأرض. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الثواب الأول، وأخبر النبي أنه ليس أمة وإنما هي موسى. ونفهم من أيها الإخوة أن أتباع موسى كثير، وإن كان في الحقيقة أيها الإخوة أن نحن نشاهد الآن بواقعنا أن النصارى أكثر من اليهود، ولعلهم أتباعه من الأمم السابقة كثير، يعني من الأمم السابقة قد يكون أتباع موسى أكثر من أتباع عيسى عليه الصلاة والسلام. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عرض له ثواب أكبر منه، وقيل هذه أمة، وجاءت المزية لهذه الأمة، ميزت بالكثرة فهي أكثر من أمة موسى عليه الصلاة والسلام، ثم ميزت بهذه التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وفيهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال العلماء إنما دخل هؤلاء الجنة لماذا؟ لأنهم قد حققوا التوحيد. وهل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ل70,000 هؤلاء يقتضي الحصر؟ جاء في الحديث بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله زاده مع كل 70,000، فأصبحت 70,000 ضربت في 70، وفضل الله واسع، مما يدل على سعة رحمة الله عز وجل. وبهذا يصبح الآن هذا العدد ليس مقصودا به الحصر كما عند الإمام أحمد بسند جيد كما ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح رحمه الله ورحمه. الآن هنا نستفيد فائدة أن كل أمة تحشر مع نبيها، كل أمة تحشر مع نبيها، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت النبي ومعه الرهب، والنبي معه الرجل، والنبي وليس معه أحد، وموسى مع قومه، وقيل لمحمد صلى الله عليه وسلم هذه أمته. وليس أمرا غريبا، يدل على أن إيش الأنبياء هم لهم أتباع، ومن دعا إلى هدى فله أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة، كما أن دعاة الضلال الله ذكر عن فرعون يخدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. ومحمد صلى الله عليه وسلم هو أول الأمم، هو يعني هو أكثر الأنبياء أتباعا، وأول من يدخل الجنة، ثم أمته تبع له تدخل معه. هؤلاء 70,000 خاض الناس فيهم، يعني بدأوا يتكلمون ويتناقشون فيهم من يكون هؤلاء، ولماذا ميزوا على هذا السواد العظيم، سواد عظيم ثم فيهم هؤلاء، فلماذا ميزوا؟ ويدل على أن لا مانع لطلاب العلم أن يتناظروا في العلم إذا كان قصدهم البحث عن الحق، ويدل على عمق فهم السلف رحمهم الله تعالى أنهم لم يتكلموا فيما لا يعلمون، تكلموا لكنهم أدوا العلم إلى عالمه وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. ويدل على حرص الصحابة على أن يكونوا من هؤلاء 70 رضي الله عنهم وأرضاهم، ولهذا فسره النبي صلى الله عليه وسلم بيّن من هؤلاء. جاء في قوله أول شيء هم الذين لا يسترقون، وفي بعض روايات الحديث كما في الصحيح جاء هم الذين لا يسترقون ولا يرقون، لا يسترقون يعني لا يطلبون أحدا يرقيهم، ولا يرقون أحدا يعني ينخلقون للرقية على أحد، ولكن رواية لا يرقون الصحيح أنها شاذة. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إن هذه الرواية وهم من الراوي، والسبب في ذلك كوني أرقي المريض. قال أولا هذا من الإحسان، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، وهذا والنفع مطلوب أو غير مطلوب، مطلوب مأمور به، فلا يمكن أن يمنع النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن لنا بالرقية، حيث قال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، وهذا إذن من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، يعني ما في مانع ترقي أخاك ما لم يكن شركا، كأنه إذن عام مطلق. ونجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رقاه جبريل، فلو كان لا يرقون لا يأتيهم ما جاء جبريل ليرقي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد رقى بعض الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم رقى بعض الصحابة إما من مس أو من مرض أو غيره، وكان الصحابة يفرحون برقيته صلى الله عليه وسلم. مما يدل على أنه لا يرقون هذه الرواية لا نحتج بها، إنما جاءت لا يسترقون مقصودا بها لا يطلبون أحدا أن يرقي. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيما لو احتاج الإنسان إلى الرقية، هل إذا طلبها يخرج من السبعين ألف أو لا يخرج، على قولين. من العلماء من قال إنه لا يخرج منها، ما هو قال النبي صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا من عين أو حمى، إذا أصيب الإنسان بعين فإن الرقية من أنفع ما ينفع هذا المريض، فهل لو طلبها الإنسان وهو معيون يقال خرج من السبعين ألف؟ كأن شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى يقول إذا طلبها الإنسان وهو محتاج فلا تخرجه من السبعين، لكن إذا طلبها لمجرد الوهم أو الخوف من المستقبل فيقال هذا طلب بغير حق وطلب بمجرد الظن والوهم، فلا حاجة لأن يطلب، وربما خرج من السبعين ألف بسبب ذلك. ويقولون لماذا لا يسترقون؟ قالوا لأمرين. الأمر الأول لصدق توكلهم على الله عز وجل، وإذا مرضت فهو يشفيني. والأمر الثاني قالوا لأن طلب الرقية فيه نوع ضعف، كأنك تطلب من غيرك وتستجديه، والمسلم مأمور أن يسأل ربه لا أن يسأل المخلوق، لأن الأمر لله عز وجل، ولأن الرقية علاج ظاهر أو علاج باطن، ما هي حبوب العلاجات، مجرد رقية قرآن يتلى، فقالوا فيه تعليق والأولى للإنسان أن لا يفعله. والذي يظهر أنه إذا احتاج الإنسان إليه فلا معنى، كمثل ماذا؟ لو أن إنسان لدغ في بحر ووجد شخص يريد أن يرقيه أو طلب من أخيه ذاك الذي يرقيه، هو من شدة الألم لا يستطيع أن يرقي نفسه وطلب من أخيه أن يرقيه، فلا معنى، فإن الرقية تنفعه بإذن الله عز وجل. جاءنا الآن هنا مسألة بعدها، لا يسترقون ولا يكتوون. مسألة الكي يجب أن نعلم أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أثر صحيح أنه اكتوى صلى الله عليه وسلم، وقيل إن الرسول اكتوى يوم أحد لكنه ليس عليه دليل، لم يسأل. قال ابن قتيبة الكي نوعان، الأول كي الصحيح لئلا يعتل، يعني نكوي الإنسان مخافة أن يصاب بمرض، فهذا لا شك بأنه إيش؟ لم يتوكل من يتوكل، ويصبح الإنسان كي الصحيح خوفا من مرض مستقبلي، فهذا لغير سبب ظاهر. لكن الكي إذا كان لجرح كمثل ماذا؟ ما عندنا لصاحب الرعاف النزيف الدائم وبيأتي له يحكون بالنار عشان يموت العرق، مثل لو أقيم عليه الحد ثم أدخل يده، وهو بيقوى ببعض الجروح تحتاج إلى كي لأنها تضمن. قالوا فهذا الكي يشرع التداوي به، وإذا كان الكي لأمر محتمل فلا شك بأنه خلاف الأولى. من كره الكي في نفسه قال لأن فيه تعذيب بالنار، تعذيب بالنار، والأولى المسلم أن لا يكتمل. ولكن قال العلماء الكي في أصله جائز، الأصل فيه الجواز، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح حديث جابر، النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع له عرقا وحوارا، عرق كان مريض ثم كوي مثل ما تجدون هذا عرق النساء يكوى، ها عرق النساء يكوى ولا فيصبح هذا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بمعنى أبي بن كعب أرسل إليه طبيبا فقطع له عرقا وكواه. وثبت في الصحيح كذلك البخاري عن أنس أنه رضي الله عنه كوى من ذات الجنب، والنبي صلى الله عليه وسلم حي فما أنكر عليه الله، مرض يأخذ بالجنب فيكوى ثم يبرأ بإذن الله. والعامة قديمة، لكن الآن الناس تطور معاشي كيف. الآن إذا جئت أصحاب أعمارهم 50 60 70 تفتش كلهم ما نلقي مع كل جهة ختوم هنا وهنا وهنا وفي الرقبة وفي الظهر، وعندهم بعض الأمور 40 كي في البطن إذا أصيب من الأطفال والنار تشتغل. لكن الآن ترك الناس الكي في الجملة دي. يقول وفي صحيح البخاري كذلك عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن يكن الشفاء ففي ثلاثة، وإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يقول كية بنار، شرطة محجم ولعقة عسل وكية بنار، فدل على أن هذه أنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم آخر الدواء الكي. لكن ما يسارع الإنسان للكي مباشرة، واضح؟ وإنما إذا تيقن بأنه علاج لهذا المرض مع بذل الأنصائب في علاجه. ابن القيم رحمه الله تعالى يقول أحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكي على أربعة أنواع، أربعة أقسام. أول أحاديث في فعله، والأمر الثاني في عدم محبته، وفي الثالث الثناء على تركه، والرابع النهي عنه، يعني أنه ينهى عن الكي، فيدل على أنه جاءت الحديث بهذه. يقول ولا تعارض بين هذه الحديث بين هذه الأحاديث أصلا، فإن فعله يدل على الجواز وعدم المحبة النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على المنع منه كلية، والثناء على من تركه من باب أن ينقل الأولى والأفضل، والنهي عنه فهو على سبيل الاختيار أو الكراهة لا على سبيل التحريم. ويصبح إذن الكي يجوز إذا تيقن بأنه علاج، أما المسارعة له لأول وهلة فمن الكراهة. وهنا لا ينبغي أن نحتار يعني بعض الذين يخلون ربما في بعض الأحيان ما يدرون، يعني قد تخبر بخبر ثم يكفيك وبعد فترة تقولها نجيب قال طيب وش مرضك؟ قلت كذا، قال لا هذا غلط، المفروض لك مرة ثانية وأنا جالس يلعب في جسدي، هذا لا يجوز. ولذلك الإنسان لابد أن يذهب إلى شخص حاذق عارف به. ثم ذكر كذلك الأثر الثالث، الأول كله لا يسترقون ولا يحتوون، بعدها ولا يتطيرون. والتطير هو التشاؤم. قد ورد الطيرة ما أمضاك أو ردك، والتشاؤم لا يجوز لنا أن نتشاؤم لا بأزمان ولا بأشخاص ولا ببقاع ولا بغيره. كان العرب يقولون يتشاءمون في شهر صفر فلا يتزوجون فيه أبدا، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا هامة ولا غول ولا صفر، يعني هذا كلها أبطلها الإسلام. فالزمن لا يؤثر في أن يقع على الإنسان المصيبة، وكذلك الأماكن لا يجوز لنا التشاؤم إطلاقا أيا كانت تلك البقعة. قالوا ومثله الأشخاص، وتجدون بعض من الناس قد يتشاءم بالأشخاص إذا وجد صاحب عاهة فتح محله ثم جاءه شخص أعرج أو أعمى أو كذا أغلق محله كلية وقال لا اليوم ما أصلح، اليوم يوم نحس. هذا لا يجوز إطلاقا. ولا بالطيور. والغريب أن العرب في الجاهلية يرون أن البومة إذا وقعت على دار أحد ينادونها خير يا طير، ولا زال الناس عندهم سبحان الله. وإذا نعقت في البيت نعقتين أو ثلاث قالوا سيصيب أهل البيت بلاء، إما سيموت أحد أو ينكسر أو يمرض أو يقع لهم بلاء. وسبحان الله إذا وقع بعد يوم أو يومين قال سبحان الله البومة كأنها نذير بس نحن ما انتبهنا. وهذا كلام غير صحيح أبدا، ولا يجوز للإنسان إطلاقا أن يتشاءم أبدا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التطير كليا وقال ولا طيرة. طيب النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الفأل ويكره التشاؤم والطيرة، وكان العرب في الجاهلية إذا أرادوا سفرا يطلقون طائرا، فإن ذهب جهة اليمين مشى في رحلته وسفره، وإن طار الطائر وذهب جهة الشمال أعرضوا ولم يسافروا ذلك اليوم، يعتقدون أن هناك نصوص في الطريق، يعتقدون تجارتهم تخسر، يعتقدون أنهم يصابون بموت أحد أو غيره. وهذا لا شك من جهلهم وعدم معرفتهم بأن الأمر أمر الله وأنه سبحانه وتعالى له الأمر. ومن وجد في قلبه فقد ورد اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك، يعني الأمر لك. فلهذه الشيء الطيرة لا تنفع ولا لكن تأتي لمسألة هي اللي ربما تقع من بعض من الناس، قد أسافر ثم أمشي 50 كيلو ينفجع عندي، ثم أمشي أصل 150 ينفجع الكفر الثاني، فتجلي السيارة يا أخي غيرين وين تروحون تنقلبون ارجعوا خلاص كأني يقولك انت. هذا غلط. ولهذا قيل إن الطيرة ما أمضاك أو ردك، والمسلم يعلق قلبه بالله عز وجل. ومثل هذه لا تؤثر إطلاقا على الناس، يعني بمعنى مقصودا به لا تؤثر كفرات ولا غيره. جاء في الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن يكن الشؤم ففي ثلاثة، يعني إن وجد الشؤم ففي ثلاثة: المرأة والدابة والدار. قال شيخنا رحمه الله تعالى إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بهذا الحديث يبين أن الشؤم قد يقع في هذه الأمور الثلاث: الدابة، يعني سألته شاري سيارة طلعها من المعرض صدمة، صلحها في الورشة صدمة الثانية، مشافها قليل انقلبت، حنبعها من ثم الزوجة. وفي الدار قد يقع بعض الدور سبحان الله مشؤوم، كيف يكون الشؤم فيها؟ أعطوني جواب. أنا عارف لك وش الشؤم الصغير فيها. ها؟ صح، نعم. جن شياطين، شغل القرآن ولا عارف. لا أبي سبحان الله بعض الدور سبحان الله، بس الآن الحمد لله الناس كانوا في السابق سبحان الله بعض البيوت يسكنها الشخص فيفلس مشكومة، يعني يصاب بفقر وشظف من العيش وبلاء وغيره، لما انتقلوا من هذا الدار إلى الدار تغير، لكنها قد تكون مشؤومة لشخص دون شخص آخر. يعني ما هو شرط أن يقول والله هذا دخلها وخلاص وانتهى إذا ما عاد يسكنها حد، لا ما هو شرط. لكن المرأة وشلون الشؤم في هذه المرأة؟ خلقها سيء، ها ما سيء الدار ما فهمت الشؤم. الشؤم أن تحدث يصاب البيت أهله ببيته بأمراض، بكرب شديد، باحتراق، بفقر في أهله، كان في نعمة تغيرت حاله، ويشعر الإنسان سبحان الله بعض الناس من يوم سكن هذه الدار وحاله متغيرت، لكن ما يأتينا باب الوساوس والله أن الشيخ قال دخلت البيت احترق، قال لي والله هذا الشؤم طلعونا من دور النجاة ثاني، لا ما هو صحيح. لكن المرأة يمرض الواحد يتزوج، واحد يبي يفرح ما جاي من يدخل عليه فقط يعني هنا ها العقيم، لا ما هو شرط العقيم تزوج عليها مسكينة ما إيش عليه ها صاحبة مشاكل، لا ما هو شرط الله يعينك. ها تشتكي الفقر نعم، لا في بعض النساء ما شاء الله شؤمها عجيب. سئل شيخنا ابن باز رحمه الله وغفر له عن امرأة تزوجها سبعة كلهم يموتون عنها، وأحد الأحبة يقول أنا أريد التزوج، فهذه قد يكون مرأة مهلوة، ها؟ لأنه طيب عليه في حريم ولا محريم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا. لكن قد يكون من شؤم المرأة على الإنسان أنه يعني لا يجد راحة نفسية، قد تكون سبابة، شتامة، لعانة، صاحبة عدم رضا بقضاء الله وقدره، صاحبة شكوى دائما، ولهذا أمرت المرأة بالصبر على ما يعيش به زوجها. ولهذا الله خاطب الخطاب لما قال الله هذا الخطاب كان يخاطب به المرأة لينفق ذو سعة من سعته، فمن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما. أنا فقير، ما تقيسني المرأة على جاري ولا عمي ولا خالي ولا أخي، أفرق ألبستهم زينة، سياراتهم زينة، وأثاثاتهم زينة، وأنا ما أستطيع، هل أخذ علي الديون أو تصبح دائما صاحبة شك وأنت ما تفعل وأنت وأنت وأنت وأنت. فبدلا من أن يكون البيت بيت راحة وطمأنينة وسكن، يصبح الإنسان داخل لبيتك أخذ يسمع الشكاوى والدماء. ويصبح الآن إذن من صفات أهل الإيمان أنهم لا يتطيرون أبدا ولا يحرك الطيرة في أنفسهم شيئا أيا كان، سواء كان لأشخاص أو أفراد أو بقاع أو غيره. ختمت وعلى ربهم يتوكلون. قضية التوكل هي من العبادات القلبية، وصية الأحبة أن يقرأوا كلام ابن القيم رحمه الله تعالى على منزله له كلام جميل جدا. وأقول لإخواني التوكل عندنا ضعيف جدا، ليس معنى أن الإنسان ما يعمل بالأسباب، نعمل بالأسباب، لكن سبحان الله دائما الفقر بين أعيننا وننسى فضل الله علينا. بالأمس الواحد منا أيها الأخوة أجل ما يفكر ما في جيبه ولا ريال واحد، واليوم الله رزقنا وفضل بعضنا على بعض في الرزق، صحيح ولا لا؟ ويجي الإنسان عنده ما يستطيع يأكل ويطعم ويدخر على قدر، ما هو الناس سواسية. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظر الإنسان في أمر الدنيا إلى من هو أقل منه لئلا يزدري نعمة الله عليه. مصيبتنا أن ننظر إلى من هو أعلى. تسأل الإنسان ماذا عندك؟ ما لا بيت شريف ولا سيارة زينة ولا سكن ولا أمنت مستقبلي ولا أمنت لعيالي ولا. وينسى أن الله قد أغدق عليه نعمه أقل فيها. اقرن حالك أيها الحبيب بالرسول صلى الله عليه وسلم، إيش الفرق؟ في فرق ولا ما في؟ مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش رصيده هجيبوني يا الأخوة. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش عنده من البيوت، إيش عنده من الفرش، إيش عنده من الآنية، إيش خلف من وراه استراحات ولا أراضي ولا أرصدة؟ ومع ذلك الله يمتن عليه وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، صلى الله عليه وسلم. ولنا في رسول الله أسوة حسنة، بمعنى يجب أن نقتدي بهذا النبي الكريم ثم نعرف مقدار نعمة الله عز وجل علينا. ويجب على الناس أن يعلموا أن قضية التوكل على الله لا تنافي الأخذ بالأسباب، هذا يجب أن نعلم. أعرابي الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ناقتي أعقلها وأتوكل أو أعقلها فقط أو أني أتوكل على الله؟ قال له الرسول أمرين، اعقلها وتوكل على الله عز وجل. ولهذا كان وجود الأخذ بالأسباب ويصبح الأخذ بالأسباب سنة فطرية جعلها الله سبحانه وتعالى في نفوس الناس. قالوا حتى البهائم تعمل بالأسباب، سبحان الله، أعجب من نحن فضل الله علينا عظيم. البهائم الآن تدخر الطعام والشراب، وجبتها يومية ترى، ما عندها شيء تكمزه ولا مياه تخزنها ولا عندها أشياء تحفظها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. تغدو خماصا، يعني تطلع الفجر ما في حواسنا شيء، ولا تدري أين موقع الذي الرزق، وما تغرب الشمس إلا وقد ملأت حواصلها، رزقها الله وما ضيعها. وصدق الله حين قال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، يعني الله سبحانه وتعالى رزق الطير طيور في أوكارها ورزق النملة في جحرها، فما ضيع خلقا سبحانه وتعالى. وهنا يقول الله سبحانه وتعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني بمعنى أن الله سبحانه وتعالى كافيه من كل شيء. قال ابن القيم رحمه الله تعالى لا تتم حقيقة التوكل إلا بالأخذ بالأسباب. وهنا قيل لا تجعل توكلك على الله عجزا، يعني لا يجعل العبد توكله على الله سببا للعجز ولا عجزه توكلا. بعض الناس يقول انه متوكل على الله، يقول يا اخي قم اشتغل، لا ما فاتك. طيب مو بدليل على عجزه؟ ولا تجعل عجزك توكلا. واحد يقول يا اخي قم ذاكر، ادرس، قم اعلم بشيء، يقول أنا متوكل على الله، كان أنا كاتب شيء سيأتي. هذا صحيح ولا باطل؟ الواجب على المسلم أن يعمل بالأسباب وأن يأخذ بها ولا أن يعرض عنها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام. وبالتداوي الأخذ بالأسباب. والله يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. الإعداد هذا نوع جزء من التوكل، وهو أخذ بالأسباب أولا ثم توكل على الله تعالى. هنا يعني نذكر يعني مسألة وهي مهمة أيها الإخوة، وهي مسألة لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لا يسترقون، ومسألة ولا يكتوون. الاسترقاء ما هو دواء وعلاج، والكي علاج، أما التطير لا يدخل في العلاج. فهنا حكم التداوي اختلف العلماء. واحد مريض طريح الفراش، قلنا له قم عالج، قال لا لا لا، يئن من شدة المرض رافض. هل نقول علاج مباح أو مستحب أو أنه واجب، أو يقال إن تركه أولى؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء على أقوال. الإمام أحمد رحمه الله المشهور عنه أنه مباح وليس بواجب. الإمام الشافعي رحمه الله يقول: ترك التداوي أفضل من التداوي. الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول إن التداوي مؤكد حتى أنه ربما يصل إلى الوجود في بعض الأحيان. مالك رحمه الله يقول: يستوي فعله وتركه، الأمر سهل فيه. ولهذا قال على شيخ الإسلام ابن تيمية، لو كتبت هذه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: التداوي ليس بواجب عند جمهور العلماء. التداوي الأصل ليس بواجب عند جمهور أهل العلم. وهنا تأتي مسألة وهي المهمة أيها الإخوة. قد يكون الإنسان عنده والد كبير سن أو والدة تعبانة في البيت ولا مشي المستشفى ولا راح، فلو رفض تجرها غصب يقول لا اترك. طيب قد تموت، لا لا ما انت مسؤول، انت رغبها وحثها ومرها، لكننا لا نستطيع ان نلزم هذا العلاج. ومن اللطائف المثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان مريضا وقد اغمي عليه، وصنع للنبي صلى الله عليه وسلم علاج ولد، يعني أعطي النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أفاق الرسول صلى الله عليه وسلم وجد طعمه، قال: من لدني؟ قال: فلان وفلان. قال: ائتوا بهم ولدوهم أعطوهم. ليش أقول ما أنا؟ وتأتي المسألة كذلك يعني من تتعلق بها، وهي مسألة خطيرة جدا. بعض من المرضى عافانا الله وإياكم قد يكون مصاب بالسكر، وقد يكون أصيب بغرغرين يحتاج تقطع، فإذا رفض هل يجبر على فعله؟ لا يجبر، وإنما يحاول معه التداوي. أما لو أغمي عليه ودخل في غيبوبة مثلا، فقد يقال له لا مانع، لأن الآن أصبح ليس لك في التصرف فلا مانع. لكن ينبغي أن ينبه الناس بلطف، لأن بعض الناس قد لا يريد العلاج. وهنا قلنا لكم اختلف العلماء في مسألة إيش؟ قضية العلاج، هل هو واجب أو مستحب أو أنه مباح أو أن تركه أو لا. ولذهبوا إلى وجوبه، قالوا لأن تركه يؤدي إلى تعطيل العبادات، قد يبتلى الإنسان فلا يصبر على مرضه من شدة الألم، قد يسوء، قد يؤدي إلى سخط على ربه. لكن يقال أنه يؤخذ المريض بالتي هي أحسن. وهنا نقول أيها الأحبة: دراسة نفس المريض فن، فليس كل أحد يستطيع أن يكون مرافقا للمريض، لأن المريض يحتاج إلى شيء من الرعاية ومن العناية، يحتاج إلى شيء من ربطة بالله عز وجل بلطف، يحتاج إلى شيء من التدرج في قضية أن تقنع بهذا الأمر. لأن بعض من الناس يسارعون في قد يكون يأتي المريض فما يجده إلا مرضا، فما يريد المريض لا يقوم ولا يجلس وأنا بخدمك كذا، لا خذ على راحتك شوي شوي عليك. ثم ليس كل أحد يمكن أن يكون مرافقا للمريض، لأن المريض يحتاج من يأنس به، ولو كان من أقرب الناس إليه. بعض المرات يكون عنده أحد من إخوانه أو من أقاربه لكن ما يعرفه، قد يكون صديقه أشرح صدر ويؤدي لأن يأكل ويأنس ويفرح. ولهذا الإنسان يحتاج إلى ماذا؟ إلى أن يدرس كيفية المرافقة المريض وإقناعه بالتي هي أحسن. لما جاءت الآن أخبارهم وبينها النبي صلى الله عليه وسلم، قام عكاشة بن محصن رضي الله عنه الأسدي، كان من السابقين إلى الإسلام، وكان رضي الله عنه وأرضاه من أجمل الرجال، هاجر مع النبي وشهد بدرا واستشهد في حروب الردة رضي الله عنه، في حروب الردة التي ذهب الصحابة لقتال طليحة الأسد، كان قد ادعى النبوة. قامها رضي الله عنه وأرضاه فقال: يا رسول الله ادعو الله ليجعلني من السبعين. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أنت من. فصارت بشرى. سبحان الله، هنا قاعدة أيها الإخوة، دائما المسابقة للخيرات ترفع الإنسان للسبق للفوز. هذه في كل عام الأعمال الصالحة، كن من أسرع الناس مسابقة، لا تكن من الأخير وتجني المسابقة لتكبيرة الإحرام، المسابقة عند سماع الأذان إلى المسجد، المسابقة إلى حفظ كتاب الله، المسابقة في حفظ المتون العلمية، المسابقة في حرص على الدروس، هل سبحان الله يرفع الله صاحبها دائما. ولهذا عكاشة لما سمع هذا الوصف صعد، قال: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت من، أنت من. والصحابي رضي الله عنه قال: يا رسول الله لما خاف الصحابة جلس كم بيني وبين الجنة؟ قال: أنت كم فتموت. ألقى الثمرات، قال: حياة طويلة، أدخل يقتل يدخل الجنة مباشرة. سارع، ما جلس قال بعدين أفكر وشوف إن شاء الله بعد نقتل بعد فترة، لا، سبحان الله، دائما المسارعة سبب لرفعة العبد في الدنيا والآخرة. عكاشة من ينساه؟ من ينساه على صفحة؟ ما ينسى أبدا. إذا ذكرنا 70,000 على طول مباشرة قلنا ناقص واحد عكاشة، وهذا من فضل الله الذي يؤتيه من يشاء والله من فضله. فلما رأى الصحابة هذا الفضل، قام صحابي آخر قال: يا رسول اجعلني أو ادعو الله أن يجعلني منه. فقال النبي: سبقك بها عكاشة. اختلف العلماء لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم سبقك بها عكاشة. قيل لأمرين: الأمر الأول قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد كل واحد صحابي يقول: أنا اجعلني يا رسول، اجعلني يا رسول الله اجعلني، فلو جعل اثنين أو ثلاثة ثم رد الباقي تأثرت نفوسه، لكنه قطع الطريق من أوله ثم قال: سبقك بها عكاشة. الأمر الثاني قيل إن الذي تكلم قام الثاني قال: ربما يكون منافقا، ولكن هذا قول يسار، منافق ما يسارع دائما أبدا. الله ذكرهم المنافقين: لا يقومون إلا إلى الصلاة إلا وهم كسالى، صح ولا لا؟ يقدمون ولا يتأخرون، ولا يذكرون الله إلا قليلا. يدل على إيش؟ على أنهم النفاق ليسوا من أسرع الناس عبادة وغيره. والأصل عندنا أن الصحابة رضي الله عنهم لا يوجد فيهم نفاق إطلاقا، وإنما الأصل أن نقول الأمر الأول. والنبي صلى الله عليه وسلم علم أن عكاشة رضي الله عنه كان إيش فيه هذه الصفات: لا يسترق ولا يفتوي ولا يتطير وعلى ربه يتوكل، فقال له: أنت منه، وأعطى هذا السبب دون غيره. هنا يجب أن نعلم مسألة وهي من اللقاءات حول الطب. قال العلماء الطب في أصله ينقسم إلى قسمين: طب متعلق بالأجساد وطب متعلق بالقلوب. طب الأجساد قد نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من علاجه، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ ما هو أعطانا الآن: إن يكون الشفاء غبي ثلاثة، شرطة محجن ولعقة عسل وكي، هذا طب جسدي ما في ما هو متعلق. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم حبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، دل على أنها الله يشفي بها طب أجساد. وليس ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من الطب محصورا، وإنما الطب الجسدي متعلق بالتجربة، فإذا ثبت إيش خلص نعمل به حتى ولو كان من الكفار. ويقول العلماء هنا أن من الطب اللي متعلق بالأجساد ما لا يحتاج إطلاقا أن يدرس، يعني مثل دفع الجوع دفع الضرر، هذا من الطب بالأجساد يبقي الجسد. ومنها ما يحتاج إلى معرفة ما هو أحد طب الناس، ولهذا لا يجوز للإنسان أن يصف للإنسان علاجا إطلاقا. والعامة عندنا إذا أصيب الإنسان بكحة ولا حساسية ولا شيء قال أنا والله اللي مستعمل هدوة وممتاز هذا كرتون راح يشتغل، هذا غلط، قد يكون في ضرر على الإنسان وليس كل مرض يوافق هذا العلاج. الطب الثاني وهو طب القلوب، قالوا هذا طب القلوب لا يمكن علاجه إلا عن طريق الرسل عليهم الصلاة والسلام، وما عدا فإنه لا يمكن. الآن تجدون الأطباء النفسانيين يعطون طب للقلوب لأنها متعلقة بالنفوس، ويستخدمون الموسيقى الهادية صح ولا لا، يعالجون ويستخدمون بعض المناظر وتغيير الجو، لها نوع تأثير لكن الطب الحقيقي لن يكون إلا في ماذا؟ فيما جاءت من الرسل عليهم الصلاة والسلام عن الله، لأن الله هو الذي خلق القلوب وهو الذي عنده العلاج. قال هنا يعني بالنسبة للتداوي والعلاج يجب أن نعلم أنه لا يجوز لنا التداوي بمحرم أبدا. السحر نوع علاج، قد يقول الإنسان ذهبت للساحر شفيت، لكن لا يجوز لك. الخمر قد يذهب الإنسان للعلاج بها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها، قال النبي إن الله لما حرمها لم يجعل فيها علاجا ولا شفاء. ونبه على مسألة صغيرة جدا: ما يوجد من زيت الحشيش تستخدمه النساء لإطالة الشعر فالصحيح أنه لا يستخدم، لأنه متعلق بالخمر وهو نوع منه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لما حرمها لم يجعل فيها شفاء. واضح؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام. والحشيش والخمر حلال ولا حرام؟ حرام، فلا يجوز لنا أن نستخدمه. ويصبح الآن الدواء قد يكون سببا لشفاء العبد وقد يكون ضررا عليه، ولهذا الشافي هو الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر. يفهم منها أيها الإخوة أن من لم يحقق هذه الصفات وهو إيش؟ لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم، من لم يحقق هذه الصفات فإننا لا ندم ولكن نقول لم يبلغ الكمال، باستثناء الطيرة، طيرة هي التي حرمها الإسلام. أما كنت تطلب من أخيك ماذا يرقيك ما نقول أنت فعلت محرم الإسلام، واضح؟ أو طلبت من شخص أن يكويك ما ننكر عليه، لكن الطيرة فهذه لا تجوز إطلاقا. من اللطائف لو تواه أحد بدون طلبه، شخص عنده عرق النساء ولا وده يكون من السبعين أمر، وجاء واحد قال الشيء قال عنده عرق النساء ما يمشي، قال بس ليه ما يكتوي؟ قال ما يبغى، يعني يريد يكون من السبعين أمر. والطبيب شعبي قال لا رجعت أنا بس أنا، فلما نام كواه على طول ما يخرجه من السبعين، واضح؟ ومثله الآن قد يكون إنسان مريض فيدخل عليه أحده في المستشفى ثم يرقيه، فهذا لا يخرجه من 70,000، وهذا يعطي يعني من رحمة الله عز وجل أن هذه فتح الإنسان. لكن ما يقول والله واحد، ولا يمكن أن يكون الإنسان إلا أن يكون حاذقا، ما واحد يقول والله أنا خلاص وين يسوى من علموني أنا اللي يكون معكم مخلين، لا. لكن لو جاء بطبيب وكواه بدون علمه لا شيء فيه إطلاقا. ولهذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم رقته عائشة، وجبريل رقى النبي صلى الله عليه وسلم، وما حدث فيه إنكار إطلاقا. سبحان الله، أصبح صدقك بها عكاشة مثلا يضرب إلى قيام الساعة، ودائما يضرب على يعني يضرب على أي شيء، على من سبق إلى خير وكان. واحد درى الناس يوسعون ولا شيء، لما جاء قال في شيء، قال سبق بها عكاشة، يعني راح الناس وانت قاعد تفرج، كأنها أصبحت مثلا يضرب من النبي صلى الله عليه وسلم. ويعتبر هذا الكلام نعتبره من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قيل اضرب مثالا لجوامع الكلم للرسول صلى الله عليه وسلم نقول سبقت بها عكاشة مثلا. وغالب الأمثال تكون صغيرة ثم بعد ذلك إيش لها مدلول كبير يستفاد منه. طيب نقف على هذا، كنت أظن بأن سنمشي شوي. في على بناء على اتهامه في المسائل ذكرها، طيب أحسس يقع على المسائل. بسم الله، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى، نعرف أين استنبط الشيخ محمد بن عبد الوهاب هذه المسائل من الباب. وذلك قلت لكم سابقا يعني أن يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب ما جاب شيء من عند هذا، آية حديث وتبويب، بخاري يبوب ثم آية وحديث ثم يستنبط، ما في شيء إطلاقا. ثم نقول الآن من أين استنبطت هذه الأحكام من الآية والأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب المسألة الأولى، فيه مسائل. الأولى معرفة مراتب الناس في التوحيد. معرفة مراتب الناس في التوحيد، معرفة مراتب الناس في التوحيد من أين؟ صح، لكن من التبويب. باب من حقق التوحيد. الناس درجات، فيهم من يحقق وفيهم من ليس عنده تحقيق، فالناس ليس سواسية في التوحيد. طيب الثاني، والناس لا يكتبون ولا يتطير. نعم، ما معنى تحقيقه؟ يعني ايش معنى تحقيقه؟ جاءت وعلى ربهم يتوكلون، وكان تحقيقه بالعمل بالأسباب وتعليق القلوب بالله عز وجل، وأورد عليه الآية والحديث. نعم. ثالثة، ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين. نعم، ثناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، من أين أخذنا ثناؤه على إبراهيم؟ الآية وش عندكم؟ ولم يكن من المشركين. قبل إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. جاء بهذا الوصف لإبراهيم ليثنى عليه، وكونه أمة يعني أنه قدوة للبشرية إلى قيام الساعة، ويسمى بسيد الحنفاء، ونبينا صلى الله عليه وسلم سيد الحنفاء صلى الله عليه وسلم. نعم. الرابعة، ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك. ثناؤه على سادات الأولياء من أين أخذنا؟ نعم، والذين هم بربهم لا يشركون. هذا الخطاب، سياق الآيات في الثناء على من؟ وبالثناء على عباد الله تعالى وعلى المؤمنين، وذكر من صفاتهم أنهم بربهم لا يشركون، فأثنى الله عليهم بأنهم تركوا الشرك وإنما حققوا التوحيد. نعم. الخامسة، كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد. نعم صحيح. من كيف كانت تحقيقا للتوحيد؟ ترك الرقية والكي. نعم، كونهم لم يأخذوا بهذه الأسباب، وكأن هذه نسميها أسباب دونية، والأكمل منها ألا نفعلها لنحقق التوحيد بقضية التوكل على الله عز وجل. واضح؟ يعني أنها علامة. وليش؟ عندنا أسباب على درجتين، أسباب من الضروريات ما يمكن نترك الأكل والشرب ما يمكن، لكن الكي يمكن أن نبحث عن علاج غيره، وطلب الرقية الكي فيه نوع تعليق الجسد، وطلب الرقية فيها نوع تعليق بالراقي. الآن تجد الإنسان اللي راح لواحد يرقيه تلقى مبسوط جدا، إذا طول 10 دقائق قال الله يوفقك أبغى بكرة مثل هذا وأكثر. ضعف في انكسار، فأنت تطلب من الله ما يحتاج سوء لحاجة. ولهذا دائما أقول لإخوة أيها الأحبة، إذا أصبت بشيء فارقي نفسك مباشرة. والصحابي الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني منذ أسلمت أصبت بأمراض ولم أجد لها علاجا، فماذا قال الرسول؟ قال ضع يدك على الذي يألم من جسدك. ما الذي يألم؟ ما قال اذهب لأحد يرقي، جعلك أنت الراقي لنفسك، لأن من يرقي نفسه أعظم ممن يرقيه الآخرين، خاصة وأن أكثر الذين يرقون يبحثون عن دينار ودرهم، تزيد الفلوس تزيد الرقية، تقل الفلوس ما أقل الرقية. ها؟ وين؟ إذا رقى الإنسان نفسه يدخل، ما له دخل، يدخل مع الشرك، ما في إشكال. نعم. السادسة، كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل. كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل. صحيح. كل هذه الخصال التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يختوون، كل هذه تركهم جمع في التوكل كله، يعني بمعنى من أعرض عنها توكل على الله، ومن أخذ بها ما نقول ما توكل، لكن توكله فيه أقل من غيره. نعم. السابعة، عمق علم الصحابة لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل. صحيح. الصحابة رضي الله عنهم لما تكلموا وخاضوا فيه إيش قالوا؟ لعلهم الذين ولدوا في الإسلام، لعلهم الذين جاهدوا مع الرسول، لعلهم كذا، عرفوا أنه ما يمكن يدخل هذه الصفات إلا من هو أعلى الناس، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم نقلهم إلى ما هو أكمل، ودل على الصحابة أنهم ما يعتمدون على أنفسهم وما هم عند ما عندهم، وإنما يعلمون أنه لا دخول للجنة ولا وجود لهذه الفضائل إلا بأعمال. هذه سنة الله. يعطي مسألة مهمة يا إخوان، هذا الدين يربطك بعملك، فما يربطك بأرضك، ولا يربطك بنسبك، ولا يربطك بمنصبك، ولا يربطك بجاهك. عملت طاعة رفع الله ومنازلك، أعرضت ولو كنت أبا لهب أو أبا جهل، قريش وسادة وعم النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك سيصلى نارا ذلك. ولهذا الصحابة عرفوا أن ما يمكن يأخذونها لأن هذا ابن الرسول أو ابن عم الرسول أو عم الرسول أو قريب الرسول، أبدا. قال لعلهم الذين ولدوا في الإسلام، لعلهم كذا، لعلهم كذا، بحثوا لهم عن مخارج، لأنهم لن يكون لهم هذه الفضائل إلا بأعمال صالحة كبيرة. ثامنا، حرصهم على الخير. حرصهم على الخير من أين؟ ها؟ لا الصحابة. ها؟ يعني من مناقشة فيها. الآن لما جاءوا بالفضائل كل واحد يقول لعنها تنزل على ولدي، تنزل علي أنا، تنزل على كذا، فجاءوا بأعمال صالحة يشترك فيها الكثير. هم جاءوا لما رأوا العدد كبير ذكروا أعمال صالحة يشترك فيها، وهذه يدل على حرصهم على الخير. وفضل الله واسع حيث يعطي سبحانه وتعالى. سبحان الله، الصحابة ما يقول لعله نحن، وإنما قال لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فما وجد عندهم كفر ولا شرك ولا زنا من قبل، لعلهم كذا، دل على أنهم يعطون للصفات لهم ولغيرهم، ليس لطائفة دون طائفة. نعم. التاسعة، فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية. صحيح. فضيلة هذه الأمة بالكمية، كيف؟ حيث السواد العظيم الذي أكثر من سواده، والكيفية حيث أن فيهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ويدل على أن هذه خصيصة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم دون غيرها. فكيفيتهم تميزوا بالصدق التوكل على الله وغيرها. العاشرة، فضيلة أصحاب موسى عليه السلام. من أين؟ كونهم السواد العظيم الذي ظن الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم. لكني أعجب سبحان الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لو أسلم بي 10 من اليهود أسلمت. شوف على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هدايتهم، وهم في المدينة يشاهدونه، والله ذكر عنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، ومع ذلك ما أسلم 10. ولكن سبحان الله موسى ومن معه على الحق، والأمم التي بعدهم معنا. وإلى الآن سبحان الله اليهود يعلمون أنهم على الباطل، يعلمون أنهم على الضلال، يعلمون أنهم أهل النار، يعلمون أنهم سيقتلون. حتى أولادهم الآن، الآن ترون الآن حين تشاهد الأخبار تجد أن اليهود كلهم عليهم قبعات الرمز العبادة والتدين عنه. وهذا يعطي أيها الإخوة ليش أن الإنسان هؤلاء على ضلال وهم يعرفون. اشرب بيمينك الله، يدل على أن الإنسان يعلم بأنهم على تدين ويعرفون أنهم سيقتلون في هذا المكان، مع ذلك ما يقتلون. ودليل عبد الله رضي الله عنه بن سلام كان حفرا من أحبار اليهود وعالم من علمائها نسبا وعرقا وأبا وجدا، سبحان الله يكون مسلم، فقال: يا رسول الله، إن تعلم يهود عني أني أسلمت فاتهمني بسوء، لكن ائت به وسلهم. واختبأ رضي الله عنه، فلما جاءت اليهود وساداتهم قال لهم الرسول: ما تعدون عبد الله بن سلام فيكم؟ قال: هو عالمنا وحبرنا وابن حبرنا. وأثنوا عليه، قالوا لهم الرسول: أرأيتم من أسلم؟ قالوا: نعيده بالله من صريحين. فخرجه يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول. قالوا: هو شرنا وابن شرنا وليس من عندنا أبدا، نفوه كليا. ولذلك الذين أسلموا في الجنة صاصم اليهود قليل، ومع ذلك موسى كان من أكثر الناس أتباعا عليه الصلاة والسلام. الحادية عشرة، عرض الأمم عليه عليه الصلاة والسلام. يعني هذا العرض من خصائصه صلى الله عليه وسلم، وكأنه يعني إخبار هذا العرض من أمور الغيب التي يطلع الله عباده عليه. هذه عرضت محمد، ما يكفي لسانه والله عرضت علي الأمم ولا غيره، هذا من خصائص محمد صلى الله عليه وسلم. ويعطينا هذه فائدة كبيرة أيها الإخوة، ما تحصل قاعدة عندنا، ما يحصل للأمم السابقة هي دروس لنا في واقعنا الذي نعيش. لقد كان في قصصهم عبرة، أنبياء ما يحكم معهم أحد، سبحان الله أمر عجيب. أنا أسألكم أيها الإخوة، لو أن كل واحد منا يخصص له اسمه مار في الطريق، يا ريت كل يوم نأمر، كل يوم لو معروف واحد، والله ستجد من لك من الخير والهداية أثر كبير. سواء كان الإنسان مدرس في طلابه، موظف مع زملائه، مجار مع جيرانه، جماعة مسجد في مسجده، والله لها أثر كبير جدا على الإصلاح. كيف نبي متفرغ معهم جالس طول الوقت ومع ذلك ما أسلم معه. مما يسلي المسلم أنك لست مطالب بالنتائج، وإنما يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته، يدل على أن المقصود البلاغ والنتائج بيد الله عز وجل. ثانية عشرة، أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها. نعم، هذا يدل على أن الأمم تتابع على رسالة، رأيت النبي كذا والنبي والنبي. نعم. الثالثة عشرة، قلة من استجاب للأنبياء. هذا صحيح، وهو النبي يكون معه الرهب والرجل وليس معه أحد، وهو أكثر الآلاف أتباع الأنبياء ليسوا أكثر الناس. نعم. الرابعة عشرة، أن من لم يجبه أحد يأتي وحده. هذا صحيح، النبي وليس معه أحد. نعم. خامسة عشرة، ثمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة. هذا صحيح، ذكرنا لكم قيل إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وذكره الإمام ابن القيم في كتابه عدة الصابرين، أظنه في ذهني قرأته، يقول عمر دخل المسجد فوجد رجلا يصلي ويدعو: اللهم اجعلني من الأقلين، اللهم اجعلني من الأقلين. قال: فانتظره عمر، ولما انفتل من صلاته قال له عمر: دعوت بدعاء لم يدع به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا سمعته من أبي بكر، لمن جئت بهذا الدعاء؟ فقال له هذا الرجل الصالح: يا أمير المؤمنين، أما علمت الله يقول: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما آمن معه إلا قليل. فعندها قال عمر: كل الناس أفقه من عمر بن الخطاب، يعني أنا ما عندي شيء. ويدل على أن مسألة العبرة، ليس العبرة بكثرة الناس، وليس القلة دليل على أن إيش الناس على بعض، لا، بل أكثر الناس على الضلال والانحراف. ولذلك كان الإمام أحمد رحمه الله في زمنه كم كان معه من الأتباع؟ قليل، ومع ذلك كان هو النموذج للحق والاتباع الحق. سادسة عشرة: الرخصة في الرقية من العين والحمى. نعم، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا رقية إلا من عين أو حمى، يعني العين أن يصاب الإنسان بعينه، والحمى هي لدغ ذوات السموم. ولا شك أن هذه يجوز لنا لظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه يقول: أنفع ما تكون الرقية من العين ومن الحمى. نعم. عمق علم السلف لقوله: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا، فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني. نعم، قد أحسن من انتهى إلى ما قد سمع، كأنه يبحث، وهنا الحقيقة ونبع على مسألة في مسائل الخلاف. أيها الإخوة، ينبغي أن تكون صدورنا دائما متسعة، لا أن تكون ضيقة، فقد أخالفك في مسألة. ما لم يكن الخلاف يكون الإنسان في معارضة للكتاب والسنة، فهنا ما نقول الخلاف. لكن إذا أخذت برأيي وأنت أخذت برأيي فما تسرب عليك. مثل الآن دخلت العصر، بعد العصر، فشخص صلى ركعتين تحية المسجد، وآخر قال: يا أخي اتق الله، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثلاثة أوقات، فكبر، فما يقول هذا ضال وهذا منحرف وهذا غلط وهذا كذا؟ الخلاف موجود. مثل الآن حكم نحل الجزور، مثلا مذاهب الثلاثة على أنه ما ينقض الوضوء، ومذهب الإمام أحمد وهو الصحيح بدليل لي أنه ينقض. أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. فلو جاء شخص ما توضأ بقول: يا أخي اتق الله، كيف تصلي؟ صلاتك باطلة، وأشك وأتخاصم أنا وتعادى. ثم نأتي الآن لو جاء يصلي ابنه يقول: والله ما تصلي، ما توضيت، ما في البعير تصلي، ما ولا تصلي ولا شيء، يا الله مأموم ولا بعد اطلع برا من المسجد. هذا غير صحيح. ولهذا ايش قال لكم؟ قد أحسن من انتهى إلى ما قد سمع. ما حملك على ذلك؟ قال قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا رقية إلا من عين أو حمى. ثم جاء هو بحديث الآخر بأنهم لا يسترقون، فهنا ليس بينهما تعارض إطلاقا، فهذا قد أخذ بحديث وهذا أخذ بحديث. ولهذا قلت لكم شيخنا رحمه الله يقول: إذا احتاج الإنسان إليها ما خرج من السكينة. يعني لدغ ما نقول لا ترقونه، نترك يموت، ما عندي مستشفى أترك يموت؟ لا، أرقي ولا يضر شيئا. سبحان الله، لها أثر كبير جدا الرقية، خاصة إذا كان سبحان الله من نفس طيبة. يقول أحد الحبة يقول: أبدا والله إني أقرأ مع ألم شديد يبكي شديد، والرجل يقرأ عليه الفاتحة بس، يقول: سبحان الله كأني أشعر بشيء يخرج يخرج يخرج يخرج إلى أن خرج. هذا معنى القرآن بس، فاتحة والمعوذات لها أثر كبير. وهذا يدل حل ما في مانع أن نستخدم ما يكون فيه في ما أدري كانت ودخل أو لا. يستخدم بعض أصحاب الرحلات اللي يسافرون طريقة أخرى، وهي أن إذا وجد عند الإنسان لدغ يمكن أن يؤتى بالموس خفيف جدا، ثم يؤخذ من البنزين ويوضع عليه الجرح، يؤخذ عدة مرات، سبحان الله يسحب السم الذي بداخل الجسم، كل قد وصل إلى القلب يصبح مسموم. ومن اللطائف أيها الإخوة، يقولون: السم إذا بلعته لا يضر، بل هو غذاء، لكن إذا دخل مع الدم يقتل. ولا نقول معناه واحد ياخذ يقعد، قد يكون عنده جروح في المعدة ثم يموت، يقول والله الشيخ قال والله انه غذاء وانا جربت ومات مريض. لا، قد يكون انسان عنده فرحة، قد يكون عنده مرض، عنده كذا، لا نقول لا تستخدم، لكنه طبيا سبحان الله يستخدم في الأدوية الآن، وهو الآن أكثر ترى ذوات السموم لها أثر كبير جدا يستفاد منها في بعض من العلاجات. سر ايش؟ لا لا كلام بعض، هذا من التعلق بغير الله عز وجل. فالسم إذا أكل يصير ميكانيك ولا يصير فاجر، هذا خرابي شعوة. ثمانية عشرة بعد السلفي. طيب وبعدين؟ بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه. نعم، تورع السلف رضي الله عنه قال أما إني لم أكن في صلاة ولكني أمدت، يعني لما قال أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارح، سأل في الليل ما ندري أيوه، فقال هذا شاهدته، ولعله شاهده في آخر الليل، لو كان في أول الليل ما قال أما إني لم أكن في صلاة، والسلف كانت صلاتهم في آخر الليل، قال أما إني لم أكن في صلاة ولكني نبهت، يعني أنا مريض وجالس ليلي سهران من التعب والمرض وشاهدته ومن قبل. فهذا يدل على أنهم ما يزكون أنفسهم بل يبعدون عن كل أمر يؤدي إلى التزكية. سبحان الله، العبادات الخفية لها أثر كبير في صلاح قلب الإنسان استقامة. وأهم شيء في أعمالك راقب الله والخلق لن يغنوا عنك من الله شيئا. سيأتينا إن شاء الله في الباب الذي بعده شيء من صور الرياء الذي يقع في كثير من الناس وهم لا يدرون. نعم. قوله أنت منهم علم من أعلام النبوة. كيف قال؟ كيف كان علم من أعلام النبوة؟ أم غير؟ لأنه أعلمه بأنت منهم يوم القيامة، لأن هذا الحكم متعلق بيوم القيامة هو بالدنيا، وهذا يدل على أن الرسول أخبره أنه ممن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. هذا من فضل الله تعالى أن يكون هذه المزية رضي الله عنه. فضيلة عكاشة رضي الله عنه. فضيلة عكاشة من أين؟ أول شيء من مسارعته للسؤال وحرصه على هذا العمل، والثاني من أن الرسول أعطى هذه البشرى العظيمة. استعمال المعاريض. استعمال المعاريض من أين استخدم استعمال المعاريض؟ ها؟ إيه؟ إذا قلنا بأنه ربما يكون الشخص الآخر متهم، ولكن الصحيح أنه من الصحابة ولا يتهم الرسول، لكن قد نقول أن ربما يكون الصحابي الذي قام لم تتوفر فيه هذه الصفات فلا يكون منافقا، يعني ليس كل من طلب الرقية والكي يعتبر منافق، لا. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال سبقك بها عكاشة، ما قال أنت لست منه لئلا يضيق صدره. لو جاء واحد وقال لك ترى أنت مثل من 70,000 أو أنت لست من أهل الجنة الذي يدخل لأول وهلة ضاق صدره، لكن قال الرسول سبقك بها عكاشة، انتهى الإشكال فيه. وهذا من المعاريض اللطيفة، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن من منهجه دائما أن يجرح الناس بكلمات تؤثر في نفسه. حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم حيث أنه كان يحب أن يتعامل مع صحابته سواء، فهذا أعطاه البشرى وهذا أعطاه المعذور، فما جرح نفس أحد أبدا صلى الله عليه وسلم. وهذا منهج يتميز به، لقول تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، ولقول تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم. لو قال الرسول لست منهم لضاق صدره وتأثر، والنبي صلى الله عليه وسلم يشهد لذلك قصة الجبة التي رآها عمر رضي الله عنه في السوق يباع، وكانت جميلة، فجاء بها النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله اشتريتها للزور وللضيف حتى إذا جاء الزوار والضيوف تلبسها، قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنه لا يلبسها إلا من لا خلاق له، وصفها النبي صلى الله عليه وسلم. بعد فترة جاءت للرسول صلى الله عليه وسلم مثلها من الغنائم فقسمها الرسول على الصحابة، ثم قال أعطوا هذه عمر. يقول لما وصلت إلى بيتي ضاقت علي الأرض بما رحمت، يقول فيها الرسول بالأمس واليوم يعطينيها أنا، إذن أنا ممن لا خلاق له، كيف يعطيها الرسول؟ يقول فما صبرت فجئت بها إلى الرسول، قلت يا رسول الله قلت فيها ما قلت وتعطيني إياها. شوف الآن ما زكى نفسه رضي الله عنه، وإنه مباشر طبق، قال يعني أنا منهم والرسول لا ينطق عن الهوى وأعلم بما في القلوب. كانت النتيجة، قال له الرسول أنا لم أقل تلك البسها إنما لتبيعها وتتصدق، فسري عنهم. لكن لو قال البسها ليموتن عمر كمدا كما قال. ولهذا هذا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان حريص جدا على أن يجرح، أن لا يجرح نفوس أصحابه، فما كان من عمر إلا أن أهداها لأخيه المشرك بمكة. لو في زمننا نحن أعطيها مشرك أعطي السم ولا أعطي شيء، صح ولا لا؟ يعني عمر ما يستطيع أن يبيعها ويتصدقها على الفقراء الصحابة، ما يستطيع يبيعها ويمكن يحطها في بناء مسجد، لكن عمر فقير يريد لعله أن يسلم جبة جيدة ويعرف أن أخاه نوع يشتهي إليه ويحصل، فلها تأثير. نحتاج حقيقة أن نأخذ فقه الصحابة في التطبيق، يعني في بعض المرات نأخذ جانب دون جانب، لكن الإسلام متكامل في تربيته للمسلم، لا يأخذ جانبا دون جانب. لعلك على حاجة. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يعني هذا يقول يعني أن يأتوا إلى مقدمة الكتابة الخامسة. يعني الإخوة يقولون يعني كتابة الأرقام فائدتها أنه لو حدث إيقاف للدرس مباشرة يرسل لهم عبر رسائل الجمعة، ها؟ أو استئناف الدرس، يعني يصير عندك خبر مباشرة يصل إليكم، وهذه طيبة يعني خدمات جيدة جزاهم الله خير. يعني اللي ما وجد يكتب اسمه نضعها على الطاولة ويكتب رقم تليفونه حتى يمكن مواصلته بإذن الله. وصلي وسلم عليه.